بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: حروف الجر. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في المجرورات، بعد أن فرغ من المرفوعات وفرغ من المنصوبات وفرغ من المشترك بين المرفوعات والمنصوبات، شرع الآن في المجرورات، وهو قسمان كما تعلمون: قسم مجرور بالحرف وبدأ به، وقسم مجرور بالإضافة وسيأتي بعده إن شاء الله. قال: هاك، أي خذ. هاك يعني خذ، اسم فعل أمر بمعنى خذ. هاك حروف الجر، وهي 20، سيسردها كلها، وهذه ينبغي حفظها بغض النظر ما كان منها مستعملا أو كان منها قليلا، وهي: من، إلى، حتى، خلا، حاشا، عدا، في، عن، على، مذ، منذ، رب، اللام، كي، واو، وتاء، والكاف، والباء، ولعل، ومتى. هذه 20 حرفا، هذه 20 حرفا، وقد نظمها الناظم رحمه الله تعالى في بيتين، وهذا ليس في اليسير، دمجها في بيتين، وسيأتي الكلام عنها مفصلة، باستثناء خلا وحاشا وعدا، فقد تقدم الكلام عنها في باب الاستثناء فلا نتحدث عنه الآن. وأما بالنسبة لكي ولعل ومتى فلن يتكلم عنها الناظم لسبب، وهو لأن الجر بها قليل، فقليل من العرب من يجر بها، ولذلك قل من ذكرها من المجرورات في كتب النحو. فإذا نترك خلا وحاشا وعدا، ونترك كي ولعل ومتى. أما خلا وحاشا وعدا فلأنها ذكرت في باب الاستثناء، وأما كي ولعل ومتى فلأن الجر بها شاذ أو قليل، وأما البقية فسيفصلها الآن. قال رحمه الله: نعم، في الظاهر يخصص منذ، مذ، وحتى. تجاوزت شيء في بيت تجاوزنا؟ نعم. اخصص هذه الحروف، وهي منذ ومذ وحتى والكاف والواو وربا والتاء، هذه الحروف اخصصها بالأسماء الظاهرة فلا تجر الضمائر. واضح هذا؟ فأنت مثلا تقول: ما رأيته، مثلا لو أخذنا الأول منذ ومذ، هذان حرفا جر، فهذان ماذا يجران؟ يجران الأسماء الظاهرة. تقول: منذ ما زرته منذ يوم الجمعة، فتلاحظ أن منذ ومذ وكذلك حتى، طيب، على من جر بها يعني، والكاف والواو وربا والتاء، فهذه الحروف لا تجر إلا الأسماء الظاهرة. لا يقال مثلا منذه مذه، لا يقال حتى، لا يقال حتى هو، الكاف لا يقال كه، طيب كه، لا تدخل الكاف على الضمير، فإن ورد سنعرف حكمه بعد قليل، وكذلك الواو وربا وكذلك التاء، واضح؟ تاء القسمية مثل تالله وتالله الأكيدن. إذن هذه الحروف لا تدخل إلا على اسماء الظاهرة. ثم قال الآن، فصل بعد التفصيل، هذا تخصيص بعد تخصيص، قال: واخصص بمذ ومنذ وقتا. قال: هذان الحرفان مذ ومنذ لا يجران إلا الأسماء التي تدل على الزمن والوقت، فلا يقال منذ زيد ولا منذ كتاب، لأن مذ ومنذ لا يدخلان إلا على كلمة تدل على الزمن، هذا معنى قوله: واخصص بمذ ومنذ وقتا. ثم قال: وبرب منكرا، يعني الحرف رب، حرف الجر رب، لا يدخل إلا على النكرات. تقول: رب أخ لك لم تلده أمك، أخ نكرة فتدخل عليه رب، أما المعارف لا تدخل عليها رب، لا يقال رب زيد. ثم قال: والتاء لله ورب، يعني أخصص حرف التاء القسمية، أخصصه بهاتين الكلمتين، الأولى لفظ الجلالة فيقال تالله، تالله ما فعلت كذا، وتالله لأكيدن أصنامكم، هذا اللفظ الأول. والثاني ورب، رب تدخل عليه التاء، ولكن إذا كان مضافا إلى الكعبة، فسمع من كلام العرب تربي الكعبة، تربي الكعبة، تدخل التاء على رب وتكون رب مضافة إلى الكعبة، هذا سمع عن العرب. في غير هذين يعني فيه كلام، فيه كلام يعني ليس بمسموع كثيرا، مثل تر الرحماني وهكذا، هذا يعني فيه كلام سمع يعني تر الرحماني، لكن نادر يعني. وذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا تحياتك، تحياتك قسم بحياتك، لكن هذا غريب كما يقول ابن عقيل. المهم لا نستطرد. ورب، ثم قال وما رووا من نحو ربه فتى نزر، ما روته العرب من أنهم قالوا ربه فتى، ربه فتى، هذا الذي رواه النحاة عن العرب أنهم قالوا هذا الكلمة، ما الشذوذ الذي فيه؟ أنهم أدخلوا رب على الضمير، وهذا فيه شذوذان. أولا أنه دخل على ضمير ولم يدخل على اسم ظاهر، ثانيا أنه دخل على معرفة ولم يدخل على نكرة، ففيه شذوذان، واضح؟ يقول الناظم وما رووا، أي ما رواه النحاة أو العرب من نحو قولهم ربه فتى، هذا ما حكمه؟ قال نزر، نزر يعني قليل أو شاذ، فلا يقاس عليه. كذا كذلك سمع منهم أنهم قالوا كها، كها أيضا، هذا يشير إلى بيت شعر جاء فيه قول الشاعر كها، ماذا فعل الشاعر؟ أدخل كاف التشبيه حرف الجر على الضمير، هل هذا يجوز؟ لا، هذا يحفظ ولا يقاس عليه، لأن الكاف الجارة لا تدخل إلا على الأسماء الظاهرة ولا تدخل على الضمائر. ونحوه أتى كذلك مما جاء من نحو هذا، يعني من إدخالهم هذه الأشياء على الضمائر. قال بعض الشراح أنه يقصد أنه لا يلزم أن يكون ضمير غيبة، لأن لو تلاحظ ربه فتى هاء غائب، كهاء الهاء غائب، فيقول ناظم ليس خاصا بهاء الغائب بل بكل أنواع الضمائر، غائب متكلم أو خطاب، إذا جاءك فهذا حكم عليه بأنه نزر يحفظ ولا يقاس عليه، قيل شاذ، واضح هذا. ثم قال عنوان هذا البيت معاني من، ما هي معاني من في اللغة العربية؟ وهذا هذا المبحث يا مشايخ من أهم مباحث الباب، بل هو من أهم مباحث النحو، لأن معرفة معاني الحروف تساعدك كثيرا على فهم القرآن والسنة، لذلك اهتم العلماء بهذا المبحث وأفردوه بالتصنيف والتأليف، فهناك كتب مخصصة فقط تتكلم عن معاني الحروف، كل حرف اللغة العربية من حروف المعاني، ليس حروف المباني طبعا، حروف المعاني ماذا يعني في اللغة العربية، كم معنى له، وينبغي لطالب العلم بعد أن يدرس الألفية أن يدرس هذا المبحث في كتب مستقلة، مثلا كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب فيه باب عن لهذه الحروف بكثير منها يعني، ثم يدرس بعد ذلك مغني اللبيب، مغني اللبيب اهتم بهذا كثيرا معاني الحروف، هناك كتب أيضا أخرى. قال رحمه الله بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر نكيرة كمال باغ من مفر، هذان بيتان في معاني من. المعنى الأول قال بعض، تأتي من للتبعيض، تأتي من للتبعيض، كقول تعالى ومن الناس من يقول، يعني بعض الناس يقول. الثاني وبين، أي تأتي من بيانية، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني التي هي الأوثان، هذه من تفيد البيان، بينت لنا ما هي الرجس، ما هو الرجس، ولا يستحيل أن تكون من تبعيضية، لأنه سيصبح المعنى اجتنبوا بعض الأوثان وليس كل، وهذا ينافي التوحيد. بعض وبين وابتدأ في الأمكنة، تأتي من لابتداء المكان، لابتداء المكان، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذا ابتداء المكان، إلى المسجد الأقصى، هذه تفيد الغاية وسيأتي بعد قليل، إلى الغائية سيأتي، نحن الآن في من ابتداء إيش المكان. بعض وبين وابتدأ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة، قد تأتي من لبدء الزمان، قبل قليل بينا لبدء الزمان المكان صح؟ من أين بدأت رحلة الإسراء والمعراج؟ من المسجد الحرام. قد تأتي من وتبين لك متى بدأ الحدث، فهي تفيد بيان بداية الزمان، كقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم، فمن هنا لبدء الزمان، لبدء الزمان. طبعا هذا منعه أكثر البصريين وجوزه الكوفيون، جوزه الكوفيون. ثم قال وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيدة، وزيدة أي وتأتي من زائدة، وتأتي من زائدة متى؟ في نفي وشبهه، إذا وقعت في سياق النفي أو شبه النفي. وما هو شبه النفي؟ تكرر معنا كثير، ما هو شبه النفي؟ النهي والاستفهام. إذا تأتي من زائدة في نفي وما شابه النفي، فماذا يحصل؟ فجر نكرة، فتجر النكرات ولا تجر المعارف، فتجر النكرات ولا تجر المعارف. مثل الناظم فقال كما لباغ من مفر، ما نافية، ما نافية، لباغ جار مجرور، والباغي هو المعتدي الظالم، من مفر يعني من مهرب. الشاهد قوله من مفر، من هذه زائدة، وتلاحظ فيها أمور. أولا أنها وقعت في سياق النفي وهو قوله ما، ثانيا أنها جرت نكرة وهو قوله مفر، ولا تدخل على المعارف. نعم. ثالثا حكمنا عليها بأنها زائدة لأنها لو نزعت لم تؤثر على المعنى، فلو قال قائل ما لباغ مفر، أليس هذا هو المعنى؟ هذا هو المراد ولم يؤثر على المعنى، وبهذا تعرف من الزائدة أن إدخالها وإخراجها سواء في أصل المعنى، واضح؟ طيب فإن قال قائل فإن كانت زائدة فلماذا جيء بها؟ قلنا جيء بها للتوكيد، فلا تظن أنها حشو، لأنها وردت توجد في القرآن، والقرآن ليس في حشو، مثاله في القرآن قوله تعالى ما جاءنا من بشير، فمن هذه زائدة وقد وقعت في سياق النفي ودخلت على النكرة وهو قوله بشير، واضح هذا؟ وهي تفيد التوكيد. نعم. ويروى أن أحد الطلاب كان يقرأ الألفية على الناظم رحمه الله تعالى ابن مالك، فلما وصل عند هذا البيت قال الطالب وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مقر، من مقر. فالناظم قال له لا، قل ما لباغ من مفر. فقال الطالب يعني يا شيخنا أو يا مولانا، الباغي ليس له مفر ولا مقر، يريد أن يقول إن المعنى واحد. قال له ابن مالك صحيح، ولكن أنا ما قلت إلا مفر، أنا ما قلت إلا مفر، يعني يريد أن يقول له يعني لا تقول لي شيء أنا ما قلته، يعني هذا يدل على دقته، يعني هذا يدل على دقته. على كل حال، نعم، أين وصلنا؟ هذا انتهينا منه. نعم. ثم قال الآن ننتقل إلى معاني إلى وحتى واللام، ماذا تفيد إلى وماذا تفيد حتى وماذا تفيد اللام، سنتكلم عن هذا بالتفصيل. قال للانتهاء حتى ولام وإلى، هذه الحروف الثلاثة حتى ولام وإلى تفيد انتهاء الغاية، تفيد انتهاء الغاية يعني انتهاء الشيء. مثلا تقول من المسجد، قال تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهذا أفاد انتهاء رحلة الإسراء والمعراج. مثلا وأما حتى فمثاله سلام هي حتى مطلع الفجر، فليلة القدر بركتها تنتهي بطلوع الفجر، واضح؟ هذه هذه حتى وهذه إلى. كذلك اللام تأتي لانتهاء الغاية لكنه قليل ليس بأصل، قليل هذا. مثلوا له بقوله تعالى كل يجري، طيب يجري إلى أي غاية؟ قال تعالى كل يجري لأجل مسمى، لأجل مسمى يعني إلى أجل مسمى، بدليل أنه في آيات أخرى إيش يقول؟ كل يجري إلى، أحيانا يقول إلى أحيانا يقول لي، فدل على أنهما بمعنى واحد، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. الانتهاء حتى ولا من وإلى. ثم قال ومن وباء يفهمان بدلا. الحرف من والحرف باء هذان الحرفان يفهمان بدلا يعني يدلان على البدلية، من معانيهما، من معانيهما البدلية. ما معنى البدلية؟ مثلا في من يقول الله عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، الشاهد هنا قوله أرضيتم بالحياة الدنيا، فالباء هذه بدلية، والمعنى أرضيتم بدل الحياة عفوا الشاهد في من الداخل على الآخرة، العكس أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، المعنى أرضيتم بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة، تسمى هذه من الداخل على الآخرة من بدلية. واضح هذا؟ مثلا تقول لزيد أرضيت بالذل من العز، أرضيت بالذل من العز يعني أرضيت بالذل بدلا من العز. واضح؟ نعم. مثال آخر قال تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. من هنا في الآية بمعنى بدل، فالمعنى ولو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة. هذه ماذا؟ هذه من. وكذلك الباء تأتي بمعنى البدل، مثل ما جاء في الحديث ما يسرني بها حمر النعم، ما يسرني بها حمر النعم، ما يسرني بها أي ما يسرني بدلها، فالباء هنا بمعنى البدل. إذن من والباء كلاهما يدلان على البدلية. ثم قال واللام، هذا الآن ما زال يواصل معاني اللام. عرفنا قبل قليل معنى واحد من معاني اللام، ما هو؟ أنها تفيد انتهاء الغاية. الآن يكمل معاني اللام. قال واللام للملك، تفيد اللام الملك. مثلا تقول الكتاب لزيد، لله ما في السماوات، يعني لله ملك السماوات كما في آية أخرى، هل تفيد الملك؟ كيف تعرف أنها للملك؟ إذا وقعت بين ذاتين أحدهما يملك، مثلا الكتاب لزيد هذه اللام للملك، المال لزيد هذه اللام للملك، لأنها وقعت بين ذاتين أحدهما يتصور منه أن يملك عقلا. قال واللام للملك وشبهه، شبه الملك، شبه الملك هو الذي يسمونه بالاختصاص، وهذا يكون إذا وقع بين ذاتين، نعم، لا يملكان، يعني أحدهما لا يملك. مثلا المفتاح للباب، هذا اللام الملك أم شبه الملك؟ شبه الملك، لأنه لا يتصور التملك من أحدهما. واضح؟ هذا يقال له شبه الملك، واللام للملك وشبهه. ثم قال وفي تعدية أيضا، أي تأتي اللام وتفيد التعدية، تأتي اللام وتفيد التعدية. مثلا تقول وهبت لزيد مالا، فهذه اللام التي دخلت على زيد هذه تفيد التعدية. ما أحب زيد لعمر، لأنه لا يقال ما أحب زيد عمرا، فتأتي باللام التي تفيد التعدية وهي تساعد الفعل على إيصال المعنى. ما أحب زيد لعمر، هذه اللام التعدية. وفي تعدية أيضا وتعليل، وتأتي أيضا اللام للتعليل، مثل أن تقول جئتك لإكرامك، فهذه اللام تفيد التعليل. وإني لتعروني لذكراك، أي من أجل ذكراك. قوله قفي يعني تبع تكملة بيت. ثم قال وزيدة، أي وتأتي اللام، تأتي اللام زائدة، تأتي اللام زائدة، مثل لو قلت لزيد ضربت، هذه اللام زائدة، لأن الأصل أن تقول زيدا ضربت، لأن ضرب يتعدى بنفسه فلا يحتاج إلى حرف الجر، فوجود حرف الجر هنا زائد. إن كنتم للرؤيا تعبرون، كان الأصل أن يقال إن كنتم تعبرون الرؤيا، لأن الفعل يعني عبر أو عبر لا يحتاج إلى حرف، لا يحتاج إلى حرف جر مساعد، هو يتعدى بنفسه. كان الأصل أن يقال إن كنتم تعبرون الرؤيا، فعل وفاعل مفعول، لكنه قال إن كنتم للرؤيا، فأدخل اللام هذه على الرؤيا على المفعول. ما حكم هذه اللام؟ هذه اللام زائدة وزيدة. ثم قال مسألة أخرى، قال والظرفية تستبن بباء وفي. الآن انتقل إلى معنى الباء وإلى معنى في، ذكر لهما معنى واحدا. يقول تأتي الباء وتأتي في للظرفية، استبن يعني اطلب البيان، هذا في الأصل. طيب استبن الظرفية بواسطة حرفين، يعني حرفان يدلان على الظرفية، ما هما؟ الباء وفي. أما في هذا هو الأصل، زيدون في المسجد، ما معنى في هنا؟ الظرفية. ما معنى الظرفية؟ يعني أن المسجد مثل الوعاء الذي حاز وحاوى زيد، فزيد داخله، واضح هذا؟ المشركون في النار، هذه في ظرفية. وكذلك الباء تأتي أيضا ظرفية، كقوله تعالى ولقد نصركم الله، أي ببدر، يعني في بدر، يعني في بدر، أي في وقعة بدر أو في مكان بدر. فإذا على هذه الباء، هذه الباء تفيد الظرفية. وأيضا مثاله قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل. فالباء هنا بمعنى في، بمعنى الظرفية. ثم قال وقد يبينان السبب، يعني هذا المعنى الثاني. الآن تأتي في وتأتي الباء وتفيدان السببية. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار، هذا تفيد إيش؟ السببية. وكذلك تأتي الباء سببية، كقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا. لماذا حرمنا؟ بظلم، أي بسبب ظلم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. واضح هذا؟ كما تلاحظون يعني هذا مبحث مهم جدا، يعني وهو مبحث خفيف على النفس، ليس فيه يعني كالذهن، يكون مهم جدا، يعني من خلال هذا سيستشعر الإنسان قيمة النحو، لأنه يتذوق المعاني. ثم قال بالبستعن، الآن شرعنا في معاني الباء، شرعنا في معاني الباء بالتفصيل، عرفنا من معاني الباء قبل قليل إيش؟ عرفنا معنيين، الظرفية والسببية. الآن نكمل معاني الباء. بالبستعن، تأتي الباء للاستعانة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الباء للاستعانة، أي أستعين بالله. كتبت بالقلم، يعني كتبت مستعينا بالقلم. بالبستعن. وعدي، تأتي الباء للتعدية، مثل تقول مررت بزيد، لأن الفعل مرة لازم قاصر لا يستطيع أن ينصب زيد، فتأتي بحرف جر ويفيد التعدية، واضح؟ تأتي بحرف الجر ويساعد الفعل القاصر حتى نعدي معنى المرور إلى زيد، ننقله، لأن لا يستطيع هذا الفعل أن ينتقل بنفسه وينصب المفعول، فلا يقال مررت زيدا، فتقول بل تقول مررت بزيد. بالبستعن وعدي. عوض، تأتي الباء أيضا وتفيد التعويض، مثل اشتريت الفرس بألف، اشتريت الفرس بألف، يعني هذه الألف عوض عن هذا الفرس. عدي عوض. ألصقي، ألصق، تأتي الباء وتفيد الإلصاق، مثل مررت بزيد، مررت بزيد. وذكروا له قال الله عز وجل على خلاف بينهم: امسحوا برؤوسكم في سورة المائدة في آية الوضوء، امسحوا برؤوسكم. الشافعي قال: انظر هنا يتبين لك فائدة دراسة النحو في فهم الشريعة الإسلامية وفي فهم الفقه وفي فهم سبب خلاف العلماء. تعرفون أنتم في الفقه العلماء اختلفوا في مسح الرأس، الجمهور يقولون يجب استيعاب الرأس، والشافعي يقول يكفي أن يغسل الإنسان بعضه، وكلاهما يقرأ قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. فمن جعل الباء، وهم الجمهور، من جعله للإلصاق فيجب الاستيعاب، وامسحوا برؤوسكم، فيجب الإنسان أن يلصق يديه ويستوعب. والشافعي قال باء للتبعيض، الباء تفيد التبعيض، فيكفي مسح بعض الرأس. نعم. ثم قال ألصقي. نعم. ثم قال: ومثل مع ومن وعن بهنطقي، أي إن من معاني الباء أنها تأتي بمعنى هذه الحروف، وهذا ما يسمى عندهم بالتناوب بين الحروف، يعني حرف يأتي مكان حرف، حرف يأتي بمعنى حرف. طيب، وهذا هذه المسألة فيها كلام طويل عندهم، يعني هل هذا أصلا مقبول ولا لا، لأن بعضهم يعني لا يقبله. يعني مثلا الآن في قوله تعالى: ولو صلبنكم في جذوع النخل، كثير من اللغويين يقولون في هنا بمعنى على، فهو من باب التناوب بين الحروف. بعضهم يرفض هذا، يقول لا، في ولصلبنكم في جذوع النخل يعني في جذوع النخل، وفي للظرفية وعلى أصلها يعني في صلبها. يرفض هذا، واضح، لأن يرى أن هذا نوع من التأويل. الله لو أراد على لقال على، ما دام قال في إذن في حكمة، واضح. هذه مسألة أخرى، يعني ليس هذا موضعها الآن، ويبحثونه أيضا في علم البلاغة. إذن يقول تأتي الباء بمعنى هذه الحروف الثلاثة، تأتي بمعنى مع، وتأتي بمعنى من، وتأتي بمعنى عن. مثلا تأتي الباء بمعنى مع، تقول مثلا: بعتك الثوب بطرازه، يعني مع طرازه. بعتك الفرس بسراجه أو بسروجه. نعم، إيش معناها؟ يعني بعتك الفرس مع، واضح؟ بعتك البيت بأثاثه، يعني مع أثاثه. هذه الباء بمعنى إيش؟ بمعنى مع. وتأتي الباء بمعنى من، كقول الشاعر: شربنا بماء البحر، يعني شربنا من ماء البحر. وأذكر أن يذكرون في قول الله عز وجل: عينا يشرب بها. هل الماء يشرب به ولا يشرب منه؟ هذا الذي جعلهم يؤولون، يعني يقولون لا، هذه الحرف بمعنى هذا الحرف، وفي نزاع بينهم هل يقبل هذا ولا لا. فبعضهم يقول عينا يشرب بها، يعني عينا يشرب منها. نعم. انظر هنا، لما الإنسان يقرأ القرآن، يحفظ القرآن، يستغرب مثل هذه الأساليب، يقول لماذا قال عينا يشرب بها لم يقول منها؟ فدرست علم اللغة يبين لك هذا. ماذا بقي؟ بقي الأخير، تأتي الباء بمعنى إيش؟ بمعنى عن، وذلك كقوله تعالى: سأل سائل بعذاب، يعني سأل سائل عن عذاب. هذه الباء بمعنى عن. بها انطقي، أي انطق بهذه الحروف مريدا هذه المعاني. ثم قال: على للاستعلاء، شرع في معاني على. ماذا تفيد على؟ تفيد على الاستعلاء. الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع، على الاستعلاء. ومعنى في، تأتي على بمعنى في، كقوله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة، يعني في حين غفلة. ثم قال ومعنى في وعن تأتي على بمعنى عن لا عفوا نعم يعني هذا الموضع محل خلاف بين الشراح، هل عن هنا معطوف على ما سبق أم هو استئناف جديد؟ فيه نزاع بين الشراح. إذا جعلناها معطوف فيصبح المعنى أن على للاستعلاء وتأتي معنى في وتأتي معنى عن، واضح؟ هذا إذا جعلتها معطوفة على ما قبلها. وأما إذا جعلت الواو استئنافية يعني كلام جديد، طيب فيصبح المراد أن وعن أيضا من حروف الجر، ثم بعد ذلك ذكر معناها. فإن قال طيب هو قال بعدها بعن تجاوزا، فصرح بعن مرة ثانية، فيكون في تكرار، فيجيبون يقولون لا هذا إظهار في موضع الإضمار، هذا أسلوب بلاغي درسناه في علم البلاغة، أنا يعني مفروض كان يجب أن يقول وعن ثم يقول وبه تجاوزا، يعني ويأتي هذا المعنى بمعنى التجاوز، يعني أنت مفروض تقول مثلا جاء زيد وأكرمته، صح؟ لكن لو قل جاء زيد وأكرمت زيدا هذا خلاف الأصل. هذا الأسلوب موجود في كلام العرب، يسمونه إظهار في موضع الإضمار. على كل حال ننتقل الآن إلى عن. تستعمل عن لمعان، قال بعن تجاوزا عن من قد فطن. من قد فطن من العرب السابقون، هؤلاء يستعملون عن ويريدون بها المجاوزة. المجاوزة مثلا تقول رميت السهم عن القوس، يعني جاوز السهم القوس. سافرت عن قطر، يعني جاوزت قطر، واضح؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني تجاوز الله عنهم وتجاوزهم السخط، واضح؟ قد يكون حسي قد يكون معنوي. بعن تجاوزا عنا أي قصد من قد فطن، فمن قد فطن يعني من أي العرب عنوا بعن تجاوزا. يجوز فطن ويجوز فطن. ثم قال وقد تجي يعني عن موضع بعد وعلى. قد تأتي عن بمعنى بعد وبمعنى على. أما بمعنى بعد كقوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، يعني طبقا بعد طبق، يعني مرحلة بعد مرحلة. هنا استعمل القرآن إيش؟ استعمل عن بمعنى بعد. الثاني تأتي على، تأتي عفوا عن بمعنى على، كقول الشاعر لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، أي لا أفضلت في حسب علي، لا أفضلت في حسب علي. فاستعمل عن بمعنى على. ثم قال كما على موضع عن قد جعل، يعني يقول وبالمناسبة أيضا، بالمناسبة أيضا إن على تستعمل بمعنى عن، يعني إيش؟ يعني عكس المسألة الأخيرة. مثلا قول الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير، إذا رضيت علي، هل يقال رضي علي ويرضي عني في الأصل؟ رضي عني. إذا رضيت علي، الشاعر قال رضيت علي وهو يقصد رضيت عني، فاستعمل على بمعنى عن. إذا صار الخلاصة إيش؟ العرب تستعمل عن بمعنى على وتستعمل على بمعنى عن. إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. ثم قال شبه بكاف. ننتقل الآن إلى معاني الكاف. الكاف ماذا تفيد؟ شبه بكاف، هند كالبدر وزيد كالأسد. نعم مثل نوره كمشكات، هل تفيد تشبيه؟ وبها التعليل قد يعنى، وقد يعنى أيضا بالكاف التعليل، كقوله تعالى واذكروه كما هداكم، أن يذكروه لأجل وبسبب هدايته إياكم. هذا معنى الثاني. الثالث وزائدا لتوكيد ورد، وترد أيضا الكاف وتكون للزيادة وتكون زائدة، ويقصد بهذه الزيادة التوكيد، كما قلنا في من لما دخلت على النكرة، احنا قلنا ما تفيد ما جاءنا من بشير، قلنا من زائدة صح، لكنها تفيد التوكيد. كذلك الآن تأتي الكاف زائدة وتفيد التوكيد. مثلوا له بقوله تعالى ليس كمثله شيء. تعرفون الكلام في هذه الآية طويل جدا بين النحويين والأصوليين وعلماء العقيدة، خلاف طويل يعني هل الكاف هنا على أصلها أصلية أم زائدة، فمصنف جعلها زائدة فيكون معنى عنده ليس شيء مثله، ليس شيء مثل الله. واضح هذا؟ هذه الكاف زائدة وتفيد التوكيد. ثم قال ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا. الآن رجع مرة أخرى إلى مذ ومنذ، وأراد أن يبين مسألة تتعلق بهما. مذ ومنذ اللذان سبق الكلام عنهما، يقول لهما حالتان. أو يعني صورتان، إن دخل على اسم إذا وقع بعد مذ ومنذ اسم مرفوع، فحينئذ اجعل مذ ومنذ أسماء ولا تجعلهما حروف جر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا دخل على فعل، إذا وقع بعدهما فعل. إذن صورتان، الصورة الأولى إذا دخلت مذ ومنذ على اسم مرفوع، فحينئذ مذ ومنذ اسمان وليس بحرفين، ليس بحرفي جر. الصورة الثانية إذا دخل على فعل فهما اسمان وليس بحرف جر. قال الناظم ومذ ومنذ اسمان أي يعتبران اسمين. متى؟ قال حيث رفع أي إذا جاء بعدهما اسم مرفوع، هذا واحد. اثنين أو أولي الفعل، يعني إذا جاء بعدهما فعل. مثال كقولك جئت مذ دعا، جئت مذ دعا، فمذ هنا ليست حرف جر ببساطة، لأن حروف الجر لا تدخل على لفعل. واضح ولا؟ حروف الجر لا تدخل على لفعل. فمذ هنا في المثال اسم، وإعرابها أنها ظرف، هي ظرف، ظرف زمان. وجئت فعل فاعل، ودعا فعل وفاعله مستتر تقدير هو. واضح؟ ولم يمثل لما إذا دخلت مذ ومنذ على اسمين بضيق النظم على اسم مرفوع. مثلا لو قلت ما رأيته منذ يوم، يجوز منذ يوم ترفع يوم. طبعا يجوز أن تقول منذ يومي، وحينئذ يكون مذ إيش؟ تكون حروف جر. أما إذا رفعت فقلت ما رأيته مذ يوم أو منذ يوم، فهنا ماذا تصبح مذ ومنذ؟ يصبحان اسمين، ثم تعربه بما يليق به من موقعه في الجملة. فمثلا لو قلت ما رأيته مذ يوم الجمعة، ما نافية، رأيته فعل وفاعل مفعول، ومذ اسم وهو في محل رفع مبتدا، ويوم الجمعة خبر. واضح؟ هذا على رأيي. نعم. ثم قال وإن يجر في مضي فكمنهما. وفي الحضور معنى في استبن. يقول إن مذ ومنذ لا يخلو، إما أن يكون المجرور ماضيا أو أن يكون المجرور حاضرا. فإن كان ماضيا فمذ ومنذ بمعنى من، وإن كان حاضرا فمذ ومنذ بمعنى في. مثلا عندما تقول ما رأيته منذ يوم الجمعة، أليس المعنى ما رأيته من يوم الجمعة؟ صح؟ لأن هذا في الماضي، فإذا نفسر منذ ومنذ بمعنى إيش؟ من. أما إذا كنت تقصد أنك ما رأيته في هذا اليوم، اليوم الحاضر وليس في الزمن الماضي، فقلت ما رأيته منذ يومنا، يعني يومنا هذا الذي نحن فيه، فمنذ ومنذ هنا تكونان بمعنى إيش؟ بمعنى في، ويصبح المعنى ما رأيته في يومنا. واضح هذا؟ إذن منذ ومنذ قد تكونان بمعنى من وقد تكونان بمعنى في. متى تكون بمعنى من؟ إذا كان الحدث في الزمن الماضي. متى تكون بمعنى في؟ إذا كان في الزمن الحاضر. هذا معنى قوله وإن يجر في مضي فكمنهما، هما أي منذ ومنذ. وفي الحضور معنى في استبن، أي تكون بمعنى في إذا كانت في الزمن الحاضر. ثم قال وبعد من وعن وباء زيد ما، تزاد ما، تزاد ما بعد من وبعد عن وبعد الباء. فإذا زيدت ما بعد هذه الحروف الثلاثة هل تكفها عن العمل أو لا تكفها؟ قال الناظم فلم يعق عن عمل قد علم. يقول لا تخف من وجود ما، إذا وجدت ما بعد هذه الحروف الثلاثة، حروف الجارة الثلاثة وهي من وعن والباء، فلا تقلق من وجود ما واعتبرها غير موجودة لأنها زائدة، اعتبرها غير موجودة، واجعل حرف الجر يعمل، واجعله يقفز ما ويجر الاسم ولا تخشى من ذلك. مثلا قال تعالى مما خطيئاتهم، مما أصله من ما خطي، فمن جرت خطي جار مجرور مع وجود ما الفاصلة بينهما، هل ضرتها؟ ما لا تضرها، هذا ما هذه زائدة وتفيد إيش؟ التوكيد والقوة. واضح؟ هنا دخلت ما على ماذا؟ على من. وأيضا قد تدخل ما على عن، كقوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين، المعنى عن قليل ليصبحن نادمين، من خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا. فعما قليل هذه ما زائدة تفيد التوكيد، وعن حرف جر وقليل مجرور. واضح؟ مثال ثالث تدخل أيضا ما، تدخل على الباء ولا تكفها عن العمل. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. بما باء حرف جر ورحمة اسم مجرور بالباء، مع وجود ما مع وجود ما الزائدة بينهما ولم تضرها. واضح هذا؟ ثم قال وزيد بعد رب والكاف فكف، وقد تليهما وجر لم يكف. وزيد أي زيد لفظ ما بعد من؟ بعد رب، وأيضا وبعد الكاف، فماذا يحصل؟ فكف، أي تكفهما عن العمل. قبل قليل قلنا لم تكف عن العمل، صح؟ لا، الآن تزاد ما بعد الكاف وبعد رب فتكفهما عن العمل. مثلا قال الشاعر فإن الخمر من شر المطايا، كما الخبطات شر بني تميم. كما الخبطات، لم يقل كما الخبطات، ما جر بها، فدل هذا على أن ما كفت الكاف عن الجر وعلى العمل. هذا مثال الكاف. مثال رب، قال الشاعر ربما الجامل، ربما الجامل، لو قال ربما الجاملي كان قلنا رب عملت، لكنه قال ربما الجامل فرفع الجامل، فدل على أن رب لم تعمل لوجود ماء الكافة، ماء الزائدة التي كفتها عن العمل. ثم قال وقد تليهما وجر لم يكف، قد تزاد بعدهما بعد الكاف بعد رب ما ولا يحصل انكفاف. لكن هذا قوله وقد تفيد إيش؟ تفيد التخليل. يقول ورد هذا في كلام العرب فلا يشكل عليك لأن هذا موجود في كلام العرب لكنه قليل، كقول الشاعر ماوية يا رب تما، يا رب تما غارة، رب تما غارة، رب حرف جر، غارة غارة هذا اسم مجرور برب، وما هي الكافة عن العمل. نعم. والتاء التي في رب، العرب يقولون أحيانا يقول رب وأحيانا يقول ربت، يؤنثون اللفظ، رب أخ لك ولك أن تقول ربت أخ لك، يزيدون التاء تاء التأنيث على رب. واضح؟ من باب تأنيث اللفظ فقط لا يقصدون به شيء آخر. فهذا الذي فعله الشاعر. الشاهد في البيت ماذا؟ أن الشاعر أدخل ما على رب ومع ذلك جعل رب تجر غارة، فقال رب تما غارة. هذا كثير أم قليل؟ قليل. طيب كذلك بالنسبة للكاف، قال الشاعر كما الناس، كما الناس، فجعل الكاف تجر الناس مع وجود ما، هذا أيضا حكمه قليل. ثم قال وحذفت رب، إذا حذفت رب من الكلام هل تعمل ولا لا تعمل؟ قال الناظم وحذفت رب فجرت. إذا العرب تحذف بالباء، عفوا تحذف رب، تحذف رب وتجعله يعمل، وهذا شيء غريب. الأصل أن الشيء إذا حذف لا يعمل، هو غير موجود. لذلك الأصل في حروف الجر، الأصل فيها أنها إذا حذفت لا تعمل محذوفة ولا مقدرة، لا يعمل حرف الجر إذا كان منطوقا منفوضا موجودا. لكن هذا من خصائص رب، أنها أن العرب يحذفونها ومع أنها محذوفة إلا أنها تعمل. وهذا يكون في ثلاثة مواضع، بعد بل وبعد الفاء وبعد الواو، بعد ثلاث حروف عطف. قال الناظم وحذفت رب فجرت بعد ثلاثة حروف، واحد بل، اثنين والفاء، ثلاثة وبعد الواو. طيب أيهما أكثر؟ قال الناظم شاع ذا العمل، يعني مع الواو، وبعد الواو شاع ذا العمل، يعني هذا هذا هذا هذا الصنيع العجيب وهو أن الحرف يعمل محذوفا، هذا كثير بعد أي حرف؟ الواو. وبعد الفاء أقل، وبعد بل أقل وأقل، فهو رتبها من أسفل إلى أعلى. فمع بل قليل، مع الفاء مع بل قليل جدا، مع الفاء أقل، ومع الواو كثير. يعني أقلها بل، وأحسن منها الفاء، وأقواهم كلهم الواو. مثلا مثالها مع الواو أكثر من أن يحصر في الشعر العربي، وليل كموج البحر، وليل، ليل هذه مجرورة برب المحذوفة تقديره ورب ليل، فجرت رب مع أنها محذوفة ووجدت من الواو. هذا كثيرا قليل؟ كثير. مثالها بعد الفاء أيضا قول نفس الشاعر وهو امرؤ القيس، فمثلك حبلى، مثلك حبلى، كلمة مثلك مجرورة برب المحذوفة، وتلاحظ حرف العطف هنا إيش؟ الفاء. هذا ما حكمه؟ قليل. الثالث وهو أقل شيء بعد بل، قال الشاعر بل بلد، بل بلد، فبلد مجرور برب المحذوفة بعد حرف العطف وهو بل. واضح هذا؟ ثم قال وقد يجر بسوى ربا، هل يمكن أن نحذف حرف جر آخر غير ربا ونجعله يعمل، يعمل محذوفا؟ قال الناظم قد، قد يجر بحرف آخر سوى ربا، لكنه إيش؟ قليل، قليل. وقد يجر بسوى ربا لدى حذف، أي عند حذف يحذف ويعمل لكنه قليل. ثم قال وبعضه يرى مضطردا، وفي بعض الحالات يكون حذفه مضطردا، إذا صار هو حذف غير ربا على نوعين، حذف مضطرد وغير مضطرد. غير مضطرد إيش معنى غير مضطرد؟ يعني مقصور على السماع، ورد عن العرب أسلوب معين، كلمة معينة يحفظ ولا يقاس عليه. مثلا قول رؤبة، قول رؤبة لما قال له رجل كيف أصبحت، فقال خير، شو يقصد؟ أيوة بخير، أو على خير، على خير. ماذا فعل؟ حذف حرف الجر وجعله يعمل. هذا ما حكمه؟ قليل. مضطرد أم سماعي؟ سماعي، يعني يحفظ ولا يقاس عليه، لا تقس عليه. لكن رؤبة لأنه عربي فهو يقبل منه لكن لا تقس أنت عليه. هذا هو النوع الأول. وما النوع الثاني الذي أشار له بقوله وبعضه يرى مضطردا؟ أي بعض هذا الأسلوب قد يكون مضطردا ويعني سائغ ولك أن تقيس عليه. وهذا متى يكون؟ يكون في مثل هذا الأسلوب مع كم الاستفهامية، عندما تقول بكم درهم، بكم درهم اشتريت هذا؟ أين الشاهد؟ الشاهد في كلمة درهم، درهم. فعند سيبويه والخليل شيخه عندهم يقولون إن كلمة درهم مجرورة بحرف جر محذوف. واضح؟ ما هو هذا حرف الجر المحذوف؟ من، من. فالمعنى عند سيبويه هكذا، عندما تقول بكم درهم معناها عند سيبويه بكم من درهم. واضح؟ بكم من درهم. فماذا حصل الآن؟ حذف حرف الجر وجعله عاملا، وهذا في غير ربة قليل، ولكنه في هذا الأسلوب مع كامل الاستفهامية مضطرد، فلك أن تنتقص عليه، لك أن تقول لصديقك بكم ريال اشتريت هذا الكتاب، وأنت تقصد أن ريال مجرور بحرف جر محذوفة تقديره منه. واضح هذا؟ هذا على رأي طبعا السيبويه، هم مسألة خلافية. بهذا نكون ختمنا باب حروف الجر، ونقف عند باب الإضافة، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.